لصبره على الأذى وكفه عن أذى غيره والمعارضة عليه مع سلامة صدره من الغل. عباد الله، فكم من مؤمن بالله زينه الله عز وجل وجمله بحسن الفعال وكريم الخصال، سيدرك بكريم أخلاقه وجميل خصاله رحمة ربه، فيفوز بالدرجات العظيمة وينال أعظم الحسنات. وقد وصف الله عز وجل في كتابه، وصف أهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال واحتمال الأذى، وهذا كله من حسن الخلق. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنفاق في السراء والضراء يقتضي غاية الإحسان بالمال كثرة وقلة، وكظم الغيظ والعفو عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السيئة بالقول أو الفعل، وذلك يتضمن إلانة القول واجتناب الفحش والإغلاظ في المقال. وهذا نهاية الإحسان في الأخلاق، لذا قال سبحانه: والله يحب المحسنين. وحسن الخلق هو الذي يجمل الإيمان ويكمله، وهو من خير ما يعنى به المرء بعد الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وذكر أيضا أن الله يحب مكارم الأخلاق ومعاليها، فقال: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأخبر أن أكثر ما يدخل أو ما يدخل الجنة بعد الإيمان بالله وعبادته، أكثر ما يدخل الجنة بعد الإيمان بالله وعبادته هو حسن الخلق. روى الترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، وهو أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة. وخير ما يعطاه العبد، فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. بل إن المؤمن صاحب الخلق الحسن في الدنيا يكافئه الله تعالى يوم القيامة بأن يكون أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم منه مجلسا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، وما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والأحاديث في بيان فضل حسن الخلق كثيرة، ويجمع ذلك الإحسان إلى الخلق، وأن تأتي إلى إخوانك ما تحب أن يؤتى إليك. وقد ذكر علماء السلف رحمهم الله تفسيرات ومعاني كثيرة لحسن الخلق، وكلها حسنة تجتمع في الإحسان والإيثار ولين الجانب وطلاقة الوجه وقليل النفور وطيب الكلام وحب الخير للناس. كما قال سلام بن أبي مطيع رحمه الله: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وصاحب الخلق الحسن قبل أن ينال الأجر والمثوبة يوم الحساب يحبه الناس ويودونه، ويوضع له القبول بينهم، فإذا حسنت أخلاق المرء كثر مصافوه وقل معادوه، فسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها المسلمون، إذا كانت مكانة الأخلاق في الدين ما ذكر، وقدر محاسن الخصال والخلال ما عرف، فاعلم أن خير من ائتسيت به في أخلاقه وخلاله وخصاله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الناس خلقاً، ووصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بل إن خلقه القرآن كما أخبرت بذلك أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. ومعنى ذلك كما قال العلماء صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، فكان فيه من هذه الأخلاق والشيم وسائر الخلال الكاملة ما لا يمكن وصفه. ويكفينا في هذا الموضع أن نذكر مثالا واحدا من أمثلة أخلاقه، من أمثلة أخلاقه في القرآن عليه الصلاة والسلام، وهو قول بارئنا سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم الآية. ومن أعظم المواقف التي تجلى فيها عظيم عفوه صلى الله عليه وسلم موقفه مع أهل مكة حينما دخلها فاتحا، فقد كانوا لا يشكون أنه سيستأصلهم ويبيدهم، وذلك لما فعلوه به وبأصحابه من الأذى والمحاربة. آذوه بألسنتهم وأيديهم، أخرجوه من بلده، حاربوه وأدموه وكسروا رباعيته، فهل انتقم منهم لنفسه؟ يبين هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على إحدى المجنبتين وخالد بن الوليد على الأخرى، قال: فبصر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبكبة فهتف بي، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: اهتف لي بالأنصار، فهتفت بهم، فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم كانوا على ميعاد، قال: يا معشر الأنصار، إن قريشا قد جمعوا لنا، فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا، الصفا ميعادكم. قال أبو هريرة: فلما لقينا منهم أحدا إلا فعلنا به كذا وكذا، فما لقينا منهم أحدا إلا فعلنا به كذا وكذا. وجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبحت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. ولجأت صناديد قريش وعظماؤها إلى الكعبة، يعني دخلوا فيها، حتى جاء قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت، فجعل يمر بتلك الأصنام فيطعنها بسية القوس ويقول: جاء الحق، جاء الحق، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حتى إذا فرغ وصلى جاء فأخذ بعضادتي الباب ثم قال: يا معشر قريش، ما تقولون؟ قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم رحيم كريم، ثم عاد عليهم القول قالوا مثل ذلك. قال فإني أقول لكم فإني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فخرجوا فبايعوه على الإسلام. ثم أتى الصفا لميعاد الأنصار فقام على الصفا على مكان يرى البيت منه فحمد الله وأثنى عليه وذكر نصره إياه. فقالت الأنصار وهم أسفن منه أما الرجل فقد أدركته رأفة لقرابته ورغبته في عشيرته. فجاءه الوحي بذلك. قال أبو هريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حتى ينقضي الوحي عنه. فلما قضي الوحي قال هيه يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رأفة بقرابته ورغبة في عشيرته والله إني لرسول الله لقد هاجرت إلى الله ثم إليكم المحيا محياكم والممات مماتكم. قال أبو هريرة فرأيت الشيوخ يبكون حتى بلت دموع لحاهم ثم قالوا معذرة إلى الله ورسوله والله ما قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله. قال فإن الله قد صدقكم ورسوله وقبل قولكم. فانظر عبد الله إلى عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه ورأفته ورحمته. فكان كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. فلم ينتقم من قريش وقد فعلوا به ما فعلوا بل عفى عنهم وصفح عنهم وألان لهم القول. فكان ذلك سببا في إسلامهم ودخولهم دين الله أفواجا. ولم يعنف الأنصار في قولهم أما الرجل فأدركته رأفة بقرابته ورغبة في عشيرته. ولك أن تنظر عبد الله تصرفه مع الأنصار وعذره لهم من الكلمة التي خرجت من أفواههم ولم يريد منها إلا الخير لكنها لا تليق بمقام سيد المرسلين. وذلك أن الأنصار لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد آمن أهل مكة وأقرهم على أموالهم ودمائهم مع دخوله عليهم عنوة وقهرا وتمكنه من قتلهم وأخذ أموالهم لو شاء خافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستوطن مكة ويستوطن قريشا لأن البلد بلده والعشيرة عشيرته وأن يكون نزاع النفس إلى الوطن والأهل يوجب انصرافه عنهم. فقال من قال منهم ذلك ولم يقله الفقهاء وأولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان مكة فقالوا ذلك لا طعنا ولا عيبا ولكن ظنا بالله وبرسوله أي تمسكا بالله وبرسوله والله ورسوله قد صدقاهم أنما حملهم على ذلك الظن بالله ورسوله وعذراهم فيما قالوا لما رأوا وسمعوا ولأن مفارقة الرسول شديد على مثل أولئك المؤمنين الذين هم شعار وغيرهم دثار والكلمة التي تخرج عن محبة وتعظيم وتشريف وتكريم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الرحمن. فهذا موضع واحد عباد الله ظهر فيه عظيم خلقه الكريم وصفحه الجميل لفريقين من الناس لقريش وللأنصار غفر لهم وصفح عنهم صلى الله عليه وسلم. فنسألك اللهم أن ترزقنا الخلق الحسن أن تجنبنا الكلام الفاحش وترزقنا الخلق الحسن. اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق ومعاليها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.